الحمد لله صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستهلها بشرح هذا الكتاب المبارك حلية طالب العلم، وما زال الكلام موصولا حول كيفية التلقي، أي كيف يتلقى طالب العلم العلوم وبأي العلوم يبدأ والضوابط التي ينبغي عليه أن يراعيها عندما يبدأ في طلب العلم. وصل بنا الكلام إلى قول المصنف: وكان من رأي ابن العربي المالكي ألا يخلط الطالب في التعليم بين علمين، وأن يقدم تعليم العربية والشعر والحساب ثم ينتقل منه إلى القرآن. طبعا الإمام ابن العربي المالكي إمام صاحب تصانيف كثيرة، وهو غير ابن عربي، وعرف العلماء ابن العربي بالألف واللام، ونكروا ابن عربي، حذفوا منه الألف واللام ليتم التمييز بينهما. فابن العربي إمام وعلم صاحب تصانيف كثيرة، أما ابن عربي أعاذكم الله عز وجل من الخذلان فمات على الزندقة عياذا بالله. يقول: ألا يخلط الطالب في التعليم بين علمين، وأن يقدم تعليم العربية والشعر والحساب ثم ينتقل منه إلى القرآن. يقول: ألا يخلط الطالب في التعليم بين علمين، وهذا ليس على إطلاقه، بل يجب أن يقيد، ولعل ابن خلدون يقيد، فإن لم يفعل بينا ما يحتاج إلى قيد. لكن تعقبه ابن خلدون بأن العوائد لا تساعد على هذا، وأن المقدم هو دراسة القرآن وحفظه، لأن الولد ما دام في الحجر ينقاد للحكم، فإذا تجاوز البلوغ صعب جبره. أما الخلط في التعليم بين علمين فأكثر، فهذا يختلف باختلاف المتعلمين في الفهم والنشاط. قبل تكملة الفقرة نود أن نبين إن ما ذكره المصنف والشارح نقلا عن أهل العلم المتقدمين في كيفية الطلب، هذا على سبيل البيان والإرشاد وليس على سبيل الحتم والإلزام، ولكن هم جربوا هذه الأشياء ووجدوها نافعة فأرشدونا إليها. فمن خلال كلامهم نستطيع ونفهم من خلال إرشاداتهم، ولك أن تغير ولك أن تقدم وتؤخر، لأن الأمر هنا على الجواز والمشروعية. فلك إن كنت عندك يعني ذاكرة وقادة ووقت متسع وبحبوحة من الرزق، فلك أن تخلط بين أكثر من علمين، وتحدد لكل علم وقتا معينا تدارسه مع شيخ متقن. أما إن كان الوقت ضيقا والأمور لا تسمح والأحوال لا، ما ينبغي أن يعني نكسر من طلب العلم لظروف خارج عن إرادتنا، ففي هذه الحالة إن اقتصرت على علم واحد فهو نافع لك. لذلك تجد عندنا في بلدنا وفي مصرنا بعض إخواننا على قدر استطاعته يجاهد في تحصيل الأرزاق ليكف من يعول عن مد أيديهم إلى الناس، وفي نفس الوقت يريد أن لا يحرم نفسه من طلب العلم ويعمل لدين الله عز وجل. هذا إخواني مأجور على عمله، ولعل الأجر الذي يحصله من العمل مع الإخلاص والمتابعة أفضل بكثير من رجل تفرغ لطلب العلم والدعوة. يعني أقصد بكده إيه؟ هب مثلا أنك تعرف رجلا بعينه متفرغ للعمل الدعوي، طلب العلم ونشره والدعوة لدين الله، وربنا سبحانه وتعالى بسط له في الرزق وأمره مشي. طيب أنت ظروفك تختلف عن ظروفي وأحوالك تختلف عن أحوالي، فليس لك أن تتطلع إليه وتطلعك إليه من الممكن أن يحملك أن تقع في أمر محظور شرعي. يعني أنت عندك مثلا أسرة وأولاد يحتاجون إلى الضروريات، وعشان تطلب العلم يحتاج إلى وقت، ومعنى يحتاج إلى وقت يعني ما فيش إنتاج، يترتب على هذا وقوعك في محاذير شرعية. لذلك لما مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاب جلد فتي صلب قال الصحابة رضوان الله عليهم: لو أن سعي هذا وجلده وقوته في سبيل الله لكان خيرا له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، إن كان يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، إن كان يسعى على عيال صغار يكفهم عن الحرام فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى رياء ومفخرة فهو في سبيل الشيطان. انتبهوا لهذه الأمور، بحيث كل واحد فينا لا يكلف نفسه أكثر مما يستطيع. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث إن شاء الله يقبل التحسين: أوغل في الدين برفق، فإن المنبت لأرضا قطع ولا ظهرا أبقى. انتبهوا لها كويس، ما تحمل نفسك على المشاق ونفسك لا تتحمل، هتيجي في مرحلة من مراحل الحياة تنفر منك نفسك كالبغل الشموس فلا تستطيع أن تتحكم فيه. يبقى أنا أسير على قدر استطاعتي. تعلمون إخواني، لو أن كل واحد منا سار على قدر استطاعته ولم يضيع وقته في القيل والقال والسعي واللف والدوران لا وجد عنده وقت كثير. وجرب انظر يعني وقتك منذ أن تستيقظ لصلاة الفجر حتى تأوي إلى فراشك بعد العشاء، انظر هذا الوقت، يعني مثلا 14-18 ساعة أين ذهبت؟ إن بحثتها ودققت النظر فيها تجد عندك متسع من الوقت. ولكن تصلي الظهر، تخرج تركي لك شوية مع أخ، تقول لك نص ساعة، ومع أخ تاني نص ساعة، خلاص أذن للعصر. طيب لا، الكلام ده ما ينفعش مع طالب العلم، لا ينفع أبدا. الإمام محمد بن جرير الطبري رحمة الله عليه كان يقول من كلامه، بس مستوى عالي شوية، كان يقول: إني أختار سف السويق، واخد بالك، على الخبز لأجل ما بينهما من وقت في المضغ، واخد بالك، يعني شوف أي لقمة كده إيه يسكت كلب الجوع. ليه؟ أصلا لو قعد كان وجاب فول وحط زيت وسلطة مش عارف إيه الوقت راح. ما ينفعش طالب العلم، ما ينفعش. لذلك مسألة التفرغ، لا، احكم وقتك أولا وكن حريصا عليه. ده مش كده وبس، ضم بوقتك أكثر مما تظن بدرهمك، لأن الدرهم سيعوض، أما الوقت لا يعوض. يعني أنا عندي، أنا يطلب مني شخص مال أعطيه بطيب خاطر وبسماح، أما إن طلب مني أروح معاه مشوار لغير دين الله أكون في منتهى الضيق، لأن الوقت هيضيع والوقت لا أستطيع أن أستدركه، أما المال تستطيع أن تستدركه. ومن أجل هذا يقول المتقدمون: ضن بوقتك أكثر مما تظن بدرهمك، يعني ابخل بوقتك أكثر مما تبخل بدرهمك. طيب، يقول: إنك تقدم تعليم العربية، هذا قد يكون مسلما بالنسبة لمن لا ينطق العربية، وذلك لأنه لا يمكن أن يعرف القرآن الكريم إلا إذا تعلم العربية، لكن من كان عربيا فليس من المسلم أن نقول تعلم العربية بمعنى توسع فيه. انتبهوا، يبقى هنا العثيمين رحمة الله عليه وهو يشرح قال لك توسع فيه، لا، ما نريد منك التوسع، ولكن نريد أن تتقن العربية حتى تحسن الكلام، يعني لا تلحن في الكلام، تضبط لسانك، وعندما تتكلم بكلمة يعي المستمع منك ماذا تريد. أما أنك لا تستطيع أن تتكلم، ونعني بذلك لا تتكلم باللغة العربية الفصحى المفهومة التي إذا استمعها منك أحد يعني يطمئن ويستريح لسماع الكلام. لذلك من أكبر عوامل نجاح دعوة الداعي إلى الله عز وجل أن يحسن الكلام، أن يحسن الكلام، لكن يصعد إلى المنبر ولا تجده يتكلم كلمة صحيحة ولا تجده يتكلم بكلام منضبط، ده بيؤدي إلى تقزز كثير من المستمعين ولا يهتمون بكلامه. لذلك لو أنت تلاحظ ولو تتبعت تاريخ المبتدعة تجد أن معظمهم بل كلهم يحسنون الكلام، يروج بدعته بحسن كلامه يلتقي الألفاظ المعسولة. وطبعا مسألة أن هو يلحن في النحو والكلام ده مبدأ مرفوض، وبناء على ذلك تجد أن كلامه يسرق آذان المستمعين ويصل الكلام مباشرة إلى قلوبهم دون تؤدة وترو منهم. لما يحسن الكلام؟ وبعدين مسألة تعلم العربية وأن الإنسان يتكلم باللغة العربية الفصحى ولا يلحن في الكلام، ده مش معضلة ولا حاجة. ده أنت لو أنك أتقنت القواعد الأول، يعني كان وأخواتها، إن وأخواتها، لن في للجنس، الغير ذلك، المبتدأ والخبر، الأفعال، النائب، الفعل، الكلام ده كله، لو أتقنته مش هياخد منك كبيرك أو شهرين ثلاثة. تحفظ هذا عن ظهر قلب، وبعد ذلك تبدأ تتكلم بالفصحى فيما بينك وبين القوم. فترة معينة تجد أن اللسان اعتاد على ذلك. فإذا أردت أن تتكلم بالعامية لا تستطيع وتعجز، وإن وصلت إلى هذه المرحلة يبقى كده عبرت القنطرة. نأمل ذلك. حاضر. كما سألت في الماضي لما الحساب، قلنا للفرائض. والشعر، لما الشعر؟ ليستشهد بشعر العربي على معاني بعض الألفاظ. ماشي. طيب، يقول: والشعر والحساب، كيف يقدم الشعر والحساب على القرآن؟ هذا ليس بمسلم. كذلك أيضا قولهم: لا يجمع بين علمين. فيقال إن الناس يختلفون في الفهم والاستعداد، هذا الذي نوهت إليه. فقد يكون سهلا على المرء أن يجمع بين علمين، وقد يكون من الصعب أن يجمع بين علمين. وكل إنسان طبيب نفسه، فإذا رأى من نفسه قدرة وقوة فلا بأس أن يجمع بين علمين، ولكن ليحضر النشاط أو نشاط البدء، اللي هي إيه؟ فورة بداية العمل. فورا بداية العمل. ومن أجل هذا، إن ذهبت لتقيم درسا لتعلم الناس ما علمك الله، فلا تفرح بكثرة العدد في البداية، واخد بالك؟ لا، بتبقى فورا جايين يسمعون ماذا أنت، وهل يا ترى من أي الطوائف أنت، وبأي لسان تتكلم. فالبداية دايما، كلما كان النشاط قويا في البداية ده نذير شؤم على العمل، وهذا واقع، وأي إنسان جربه يجد صدق ما قال الشيخ. ولكن ليحضر النشاط أو نشاط البدء، لأن نشاط البدء بمنزلة السفر، فإن بعض الناس أول ما يبدأ يرى نفسه نشيطا نشيطا نشيطا ثلاث مرات، فيريد أن يلتهم العلوم جميعا، فإذا به ينقص إلى على الوراء، لأنه كبر اللقمة. ومن كبر اللقمة فلا بد أن يغص، حتى لو وجدت من نفسك قدرة لا تكلفها ما لا تطيق، اتزن حتى تستمر. أأمل ذلك، اتزن حتى تستمر. وإياك ثم إياك أن تقيس نفسك بغيرك. تعلمون إخواني، يعني إحنا مثلا بنمكث في هذا المسجد من العصر لبعد العشاء بنصف ساعة أو بساعة، وبندرس تقريبا أربعة علوم في شتى مناحي الشريعة. أنا أضمن لك بعد توفيق المولى عز وجل، لو راجعت ما درسته معي كل يوم بعد أن تذهب إلى دارك، وكل أسبوعين أو ثلاثة تعيد على ما مضى، أنا أضمن لك في خلال خمس سنوات إن شاء الله لن يشق لك غبار، مع الإخلاص والمتابعة. ولكن الخطورة فين؟ الانقطاع وعدم الديمومة أخطر ما يتعرض له طالب العلم. ينقطع، تبتعلم ينقطع لماذا؟ لأنه يتعجل، فلما يتعدل يحصل الكثير ما استطاع أن يتحمل، ما استطاع أن يتحكم في نفسه ويلزمها نفرت منه خلاص ضاع الأمر. وهذا واقع، لأن الأمور هذه التي نتدارسها معكم الآن نحن في هذا العمل من قبل 33 سنة، وهذا الذي جربنا واصطلينا بناره وما اهتدينا إلى الرشد والصواب إلا لما جالسنا مع الأكابر وعلمونا مثل هذه الأمور. فأأمل عدم التعجل، ولكن حينما ترجع إلى البيت راجع. يعني احنا بنستطرد في الشرح وبنأتي بأمثلة ونماذج، انت لو نظرت لكل ما نأخذه في كل يوم صفحتين ثلاثة، خلاص ارجع البيت وراجعهم وادرسهم، ولعلنا أخطأنا في شيء دون ملاحظاتك، ونتعاون جميعا فيما بيننا للوصول إلى الحق. وكان من أهل العلم من يدرس الفقه الحنبلي في زاد المستقنع للمبتدئين والمقنع لمن بعدهم للخلاف المذهبي ثم المغني للخلاف العالي، ولا يسمح للطبقة الأولى أن تجلس في درس الثانية، وهكذا دفعا للتشويش. الكلام ده ينطبق فين بقى؟ كان أيام زمان الشيوخ له منهج يسير عليه، وله حلقات وله طلبة، ودائما كان الطلبة يحرصون على التعلم على أيدي الشيوخ. فيقوم الشيخ يعلن أنا هبدأ مثلا في تدريس الأجرومية في اللغة أو الرحبية في الفرائض، ويبدأ يدرس الطلبة اللي بيحضر من أول يوم يتنوا معاه آخر يوم، انتهينا من المنهج، يعقد لهم امتحانا واختبار، من أجازه شفهي، امتحان شفهي مش تحريري، لا شفهي، من أجازه يعطى الإجازة في المادة العلمية وهكذا. لكن الإشكال في احنا بدأنا، واخد بالك، وصلنا مثلا صفحة 77 وفي هذا الكتاب لصفحة كذا. بعض إخواننا بعد أن ظل متحيرا مترددا أتى أعجب بالكلام، بدأ يستمر، حدث عنده ثغرة بين ما بدأ به وبين ما كان ينبغي أن يبدأ به، وهنا يأتي الخلل في الدراسة وعدم الانتظام وعدم الثمار. عدم الثمار بيأتي من هنا، بينقطع، درس نصف المادة العلمية، جلس ما وجد نفسه يفهم شيء، أنا خلاص هضيع وقتي ليه، ويترك المكان وينصرف. ومن أجل هذا نقول دائما ترتيب المنهج العلمي مهم جدا، وعليه إذا سمعت منا مادة علمية نتدارسها فيما بيننا ووجدت أن مستواك أعلى منها أصبر، أصبر، لأن إحنا عشان نضع منهج معين يتناسب مع الجميع ده أنا أعتبره مستحيل، لأن كل واحد من الإخوة بيلف يسمع من هنا شوية ومن هنا شوية، يخش على الشبكة العنكبوتية، يجلس قدام الفضائيات يسمع، أصبح عنده إيه؟ موروث ثقافي. الموروث الثقافي ده غير منظم، ومن أجل هذا لا يأتي منه أي ثمار، وإن أتى فثمار لا وزن لها ولا قيمة. أما الدراسة النظامية الأكاديمية هي دي الدراسة. فنأمل إن شاء الله الله يبارك فيكم أن نفطن لهذا الأمر جيدا، وإياكم والتعجل. يعني لو ظلت أقول إياكم والتعجل حتى برق الفجر شوية، إياكم والتعجل، ولكن اتقن ما أخذتم. يقول نعم صحيح من أهل العلم من يفعل ذلك إذا كان يدرس في الفقه الحنبلي، يدرس في زاد المستقنع، لأن زاد المستقنع اختصار المقنع ثم ينتقل إلى تدريس المقنع، لأن المقنع فيه ذكر الروايتين والوجهين والقولين في المذهب بدون تعليل ولا دليل، ليطلع الطالب على أن هناك خلافا في المسائل. وبعضهم ينتقل من بعد المقنع إلى الكافي قبل المغني، لأن الكافي يذكر فيه الخلاف المذهبي مع الأدلة، وبهذا يمتاز عن المقنع، فهو يذكر الخلاف والأدلة سواء كانت الأدلة السمعية من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح أو عقلية من النظر، ثم بعد ذلك المغني، لأن الخلاف في المغني ليس مع أصحاب الإمام أحمد بل مع عامة المذاهب، فيرتقي من هذا إلى هذا. الموفق اللي هو ابن قدامة سلك هذا التدرج، لكن له كتاب قبل المقنع، سلم للمقنع هو عمدة الفقه، وعمدة الفقه للموفق كتاب مختصر أقل بكثير من زاد المستقنع من حيث المسائل، لكنها تشتمل على بعض الدلائل، يعني ليست جافة كزاد المستقنع بل فيها أدلة. فالحاصل أن المعلم يرتقي بالطلبة درجة فدرجة حتى يتقنوا ما تعلموا. خد بالك هنا الشيخ والمصنف اتكلموا على فن واحد فقط من فنون العلم وهو الفقه، اللي هو الفقه العملي، اللي هو فقه العبادات والمعاملات. كل الكتب التي ذكرها تتكلم في هذا. طيب ليس معنى ذلك أن هؤلاء الشيوخ وغيرهم من الأئمة لم يعتنوا بعلوم العقائد أبدا، ده علوم العقيدة عندهم هي المقدمة، والطلق والاستدلال عندهم هو أصل الأصول، ولكن هو يتكلم عن نوع من أنواع العلم ليضرب به المثال. لذلك لو أنت تلاحظ مثلا في بلاد الحجاز وغيرها من البلاد اللي هي ما زال عبير النبوة يفوح فيها، تجد دائما عندهم الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، اللي هو اعرف ربك، اعرف دينك، اعرف نبيك، تشرح بالتفصيل والإسهاب. بعد ذلك كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أيضا، لأن التوحيد هو أول الواجبات وأوجب الواجبات وأوكد الواجبات، يدرس ويدرس الصغار قبل الكبار. بعد ذلك ينتقلون معهم إلى أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، وفي نفس التسلسل تجد أنهم يدرسون لهم الفقه. وحقيقة الأمر إخواني لظروف عديدة، وهذا محض رأي مني، فإن قبل فلله الفضل والمنة، وإلا فهذا كلام بشر. دراسة الفقه بالنسبة لطالب العلم في وقتنا الحاضر لقلة الظروف وقلة الأوقات إلى غير ذلك، أرى أن يبتعد عن الدراسة المذهبية، لأنه ليس له نفس ليتتبعها. يعني إيه؟ مش هتستحملها. يعني كتاب المدر بن قدامة 9 مجلدات، وكل مجلد تقريبا حوالي أكثر من 600 ورقة من الوجهين. لكن دراسة الفقه على الأدلة، مثال ذلك عمدة الأحكام لابن قدامة المقدسي، وكذلك بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، هذين الكتابين من أمتع ما كتب في الفقه العملي والعبادات والمعاملات. كتاب عمدة الأحكام بتاع ابن قدامة تقريبا فيه أكثر من 400 حديث، شرحه كثير من الأئمة على رأسهم الإمام ابن دقيق العيد، وأيضا على رأسهم الإمام السفريني في كشف اللثام في 9 مجلدات، وغيرهم من المعاصرين شرحوه، منهم العثيمين والبسام. بيعطيك المسألة بدليلها، وخبرك بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالكتاب قبلها. أيضا بلوغ المرام للحافظ ابن حجر شرحه الشيخ البسام في 3 مجلدات، كتاب عظيم ونافع وماتع، يعطيك خلاصة الأحكام الفقهية. ده ابتداء. طيب عندك بحبوحة من الوقت وعندك فراغ وتريد أن تتوسع في المسائل، انتقل لهذه الكتب، واخد بالك. أما أن احنا نبدأ نقول طب هدرس فقه الشافعية، طب لما أنت تدرس فقه الشافعية وتقابله مسألة مخالفة للدليل، ماذا تصنع؟ سيبين لك المدرس المخالفة، يبقى المسألة لا يعمل به. طب لماذا درستها؟ طب ما نروح على طول عمدة الأحكام قبل كل مسألة بدليلها من الصحيحين أو من أحدهما، أو بلوغ المرام للحافظ ابن حجر أتى بكل مسألة وعليها دليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهى الأمر على ذلك. وخد بالك ده بلوغ المرام لكي يدرس، أو عمدة الأحكام يدرس كما ينبغي، لأن بلوغ المرام وعمدة الأحكام لكي تدرسه في الفقه أنت ملزم إلزاما عينيا بحفظ متون الأحاديث. هذا معنى الدراسة، يعني تحفظ المتن، ده لازم متن الحديث حتى يستثنى لك الاستدلال منه على الأحكام. تعلم يا أخي الفضل الموضوع ده عشان يدرس دراسة زي الدراسة الأكاديمية بتاعتنا، زي مثلا ما كنت بدرس كيمياء أو بدرس كيمياء، مش أقل من 3 سنين، كل أسبوع محاضرة، أقل ما كده يستحيل عشان تتقنه. أما أنك مجرد بقى احنا هناخد الفقه في 3 أيام، لا، ده شغل ملوش وصف في الدينون، أخبرك؟ فدرست الفقه مسألة ميسورة ولكن تحتاج إلى نفس وإلى صبر. أهم من ذلك باتفاق كل الأمة علوم العقيدة، وهي أصل العلوم التي من خلالها تستقيم جوارحه. وفي نفس الوقت ونحن ندرس هذه الدراسة لا ننسى جانب الأخلاق، لا ينسى، والمعاملات والقلب، لأن هو ده كله الأساس. اللي هو دايما تجده عند المتقدمين يقول لك ودفع ابنه إلى المؤدب ليؤدبه. إيه معنى يؤدبه؟ يربيه. يتعامل مع نفسه إزاي؟ يتعامل مع قلبه إزاي؟ يتعامل مع غيره إزاي؟ ما هو ده صلب الشريعة، لأن الشريعة يا أخوانا اللي احنا بنعملها نوعين من المعاملات، ما لهوش تالت. أتعامل مع خالق، أتعامل مع مخلوق. هو ده حركة الكون، أنا ماشي في كوني بتعامل مع هذه. إما أن يكون لي معاملة مع خالق، وإما أن تكون لي معاملة مع مخلوق. كلا النوعين من المعاملتين جاءت النصوص الشرعية بإحكامها غاية الإحكام. أتعامل مع ربي أعبده إزاي وأعتقده إزاي؟ طب أتعامل مع المخلوق، المخلوق ده مين؟ أنواع معددة، فلا بد علي أن أعرف كيف أتعامل الناس، كيف أتعامل معهم. يبقى لا بد جانب الأخلاق أن يكون متوفرا عند طالب العلم. معانا يحيى، ما تنامش، ماشي. يقول: فالحاصل أن المعلم يرتقي بالطلبة درجة فدرجة حتى يتقنوا ما تعلموا. خد بالك، حتى يتقنوا، وعليه يفهم من هذا الكلام إن لم يتقن الطالب ما درسه ينبغي على المعلم أن لا ينتقل حتى يتقن. ما احنا عاوزين نعلم، مش عاوزين واحد يريد السمع، لا، نريد طالبا أن يتعلم، لأن سنة الله في خلقه بالموت لا تتوقف. فغدا ستأتي منيتي وتأتي منية فلان وعلان، فلابد أن راية السنة تظل تكون مرفوعة، وهي مرفوعة بنا أو بغيرنا، واخد بالك؟ فلابد أن من يأتي يحمل يكون فعلا على قدر عالي من العلم والصلابة في الاعتقاد، حتى لا يميل مع كل ناعق، بل يكون صلبا كالجبل الأشم. يبقى مسألة أن أنت تتخطى من مادة لمادة دون إتقان، لا، المادة ده مرفوض، مرفوض، لأن أنت بتدرس. عشان كده تجد كثير من الطلبة عند المناقشات العارضة في بعض المسائل يعجز، مع أنه صاحب منهج صحيح وصاحب دراسة. لما ما أتقن، ما أتقن. يبقى لما ندرس ونقول عنده أصول التلقي والاستدلال، أصول الإيمان، أنواع التوحيد، أمراض القلوب، المعلومات دي تكون حاضرة عندك. إزاي؟ تراجع يوميا كما كنت في الدراسة، تراجع بقى في الإنجليزي والرياضيات والجغرافيا والتاريخ والكلام ده، مع أن التحصيل منه لقمة العيش وهي مضمونة. فمن باب أولى أن يكون التحصيل للعلوم الشرعية أعلى قدرا من ذلك. يقول: ولا يسمح للطبقة الأولى أن تجلس في دروس الثانية وهكذا دفعا للتشويش. لكني أنا في النقطة الأخيرة لا أستطيع، ولهذا أجمع بين الصغير والكبير فيما ندرسه من الكتب، ولقول هذا الصغير أن يزحف ثم يبدأ يمشي شيئا فشيئا حتى تقله رجلاه. وسبب ذلك أن الطلاب عندنا يتواردون شيئا فشيئا، ولو راعينا الوافدين لأهملنا حق السابقين. وده اللي كان بيحصل مع الشيخ، واخد بالك؟ الشيخ عليه رحمة الله كان يبدأ في الكتاب ولا يتركه حتى ينتهي. الطلبة كل يوم التاني يجينا طلبة جديد، الشيخ مالوش دعوة، يدرس. أصل لو احنا بقى، أنا بدأت هو بعض إخواننا جم نبدأ من أول تاني، طب والراجل اللي قاعد معايا من أول درس هيسيبني ويمشي ليه؟ ما أنا اللي أنت قلته يا شيخ أنا حافظه صم، هقعد أعمل إيه؟ هبحث عن شيخ آخر. يبقى إحنا خسرنا. يبقى احنا بنمشي كما نريد على حسب المنهج والدراسة. أما الذي يتأخر فالله عز وجل يتولاه، له أن يرجع إلى المادة العلمية ويستوعبه. طب ما استطاع يبقى يحكم أمري ولا يتخلف. يقول: لو قلنا مثلا إذا جاءوا ناس جدد، رجعنا في ذات المستقنع إلى كتاب الطهارة، ووصلنا مثلا إلى كتاب الصلاة، في هذه الفترة جاء العام الثاني وفد جماعة، ماذا نعمل؟ رجعنا لباب الطهارة، كان من هذا ظلما للسابقين، ومعناه سنبقى دائما الأبد من أول الكتاب إلى الطهارة، وهذا لا يستقيم. واعلم أن ذكر المختصرات فالمطولات التي يؤسس عليها الطلب والتلقي لدى المشايخ تختلف غالبا من قطر إلى قطر باختلاف المذاهب، وما نشأ عليه علماء ذلك القطر من إتقان هذا المختصر والتمرس فيه دون غيره. الفقرة هذه معناها صحيح، مثلا قد يكون الإنسان في بلد ينتحلون مذهب الشافعي، ستجد العلماء يبنون أصول تدريسهم على كتب المذهب الشافعي في بلد ينتهج فيه أهله مذهب الإمام أحمد، تجد العلماء يدرسون كتب هذا المذهب الإمام أحمد وهلم جرا. ولكن الصواب كما قلنا إن علوم العقيدة متفق فيها بين علماء الأمة، ما فيش فيها نزاع. أما أمور الفقه فالأمر فيها واسع، والذي نراه ونختاره ونعمل به دراسة الفقه على الأدلة الشرعية بالكتابين المشار إليهما، عمدة الأحكام وبلوغ المرام. يقول: والحال هنا تختلف من طالب إلى آخر باختلاف القرائح والفهوم وقوة الاستعداد وضعفه وبرودة الذهن وتوقده. وهناك أيضا هناك أسباب أخرى أيضا، وهي قوة الاستعداد للعلم وتلقيه وضعف ذلك، وكذلك كثرة المشاغل وقلتها. المهم أن الاختلاف وارد في كل شيء، لكن ما ذكره أولا مبنيا على الغالب، ولقد يكون من المبتدئين من يمكن أن تدرسه المقنع، وقد كان الطلب في قطرنا بعد مرحلة الكتاتين والأخذ بحفظ القرآن يمر بمراحل ثلاث لدى المشايخ في دروس المساجد للمبتدئين ثم المتوسطين ثم المتمكنين. الكلام ده الشيخ بيتكلم على بلاد الحجاز قبل أن تنشأ المدارس النظامية، لأن الأصل في تعليم العلوم الشرعية المساجد، ده الأصل. طب وجامعة الأزهر على الرأس والعين، والمراحل بتاعتها أيضا على الرأس والعين، مش فيها إشكال، ولكن أصل العلوم في المسجد، لأن ليس كل الناس يذهبون إلى الجامعة، واخد بالك؟ بل المفترض إن هذا الذي تخرج من الجامعة يأتي ويمارس ما كان يمارسه السلف من الدراسة في بيوت الله. والطمة العظمى اللي هي إلى الآن ليس لها دواء يقضي عليها، وهي عزوف الناس عن طلب العلم الشرعي. دي مشكلة أنا عن نفسي مش لاقي لها حل، واخد بالك؟ يعني ما نتكلمش علينا، احنا بنتكلم ايه؟ الدروس اللي عاملها الأوقاف، واخد بالك؟ درس الحد في كذا، والاثنين في كذا، والثلاث في كذا، والأربع في كذا، والخميس درس الراحة بعد العشاء على القرار الجديد، واخد بالك؟ طيب أين الناس؟ والشيء العجيب يا أخوانا إن الوقت بين المغرب والعشاء قل أن يتمكن أحد من استغلاله لو صلى المغرب جماعة في المسجد، معروف بيتروح من ساعة وعشرة لساعة ونص لخمسة، ده الوقت على ما تيجي تصلي المغرب والسنة وتتكلم مع واحد كلمتين وتوصل البيت يعملوا كوباية شاي يا أولاد، العشاء اتدت. طيب عشان كده كان دايما من مشايخنا الكبار الشيخ أبو بكر الجزائري أكرمه الله عز وجل واحنا بنحضر معه كان دايما يوصينا ويشدد علينا: اياكم ان تتركوا المسجد بعد صلاه المغرب الى الذهاب للدار، اجلس في المسجد. طب يا شيخ ما فيش حد بيدرس، انا اجلس اقرا لك ربعين ولا جزئين ما هي الا دقائق ويؤذن للعشاء، وده واقع فعلا، واخد بالك؟ لذلك تجد مثلا بين المغرب والعشاء لا امام بيقول درس، وحتى ان قال لا يحضر احد، ودي مشكله كبيره جدا. ومن أجل هذا تفشت الأمية بين الناس، الأمية الدينية، وهذا أمر منذر شؤم على الأمة وعلى المجتمع، لأن أقبح ما يصب به المجتمع أن يكون عنده جهل، وجهل بأمور شريعته. طيب يبقى الشيخ بيتكلم عن المراحل التي كانت تصنع في بلده، لذلك لو انت تلاحظ كان الجمع الازهر ايام زمان قبل الجمع وقبل الكلام ده خالص في الاربعينيات يقول لك ده فلان ده استاذ عمود او شيخ عمود. عارف شيخ عمود يعني ايه؟ يعني سمح له بكثره علمه وهو بيدرس يسند ظهره على العمود. واخد بالك؟ اما قبل المرحله ديت يقعد زي الواد اهو كده. ظهري يا اخوانا لسه انت عايمه. عشان تروح للاستاذ عمود لسه قدامك كده لما ايه؟ لما توصل مثلا زي الربيع بن سليمان المرادي نسمح لك تقعد على العمود. واخد بالك؟ دلوقتي تامر قاعد مقعوص كانه الربيع بن سليمان المرادي. واخد بالك؟ ما بعرفش حاجه. معايا يا اخوانا كده؟ فكان يجلسوا يعلموا الناس في المسجد. واخد بالك؟ يعلم. وكان دايما تجد اولياء الامور حريصين على ذلك. يعني انا اذكر مره وانا صبي في السادسه بروح الكتاب فتاخرت. الشيخ عليه رحمه الله اللي كان بيحفظنا القران نزع الله من قلبه الرحمه. والله يعني نهار ما يضرب واحد فينا ولا يسيل الدم منه ما عملش حاجه. ده كان الطبع عنده. يعني لازم طالما هيضربك لازم الدم يطلع منك من اي حته بقى، انت من دماغك من رجلك من كرشك مش فارقه. فكان الواحد فينا يضرب ويبكي ويقعد ما تروحش. ليه؟ لو روحت ساجد اشد من ذلك. فبتني قاعد هتروح ابوك بقى مش هيضربك، لا ده ممكن يموتك. ازاي ده لنفسك. لكن الامر دلوقتي اصبح القرارات ما تضربش الطلبة وما تنهارهمش. ليه؟ الطريقة الأمريكية هي كده. وصل الأمر إن الطالب بقى بيضرب المدرس. واخد بالك أنت؟ وبقت مهزلة. وهذا هو الغرض الأساسي من مثل هذه القرارات العفنة، كسر حاجز الرهبة والاحترام بين الشيخ وبين المتعلم وبين الأستاذ وبين التلميذ. مقصودة. ليه؟ مقصودة. خلاص قال انت بتزعقلي ليه؟ ده وهكذا لن يتعلم، يروح درس خصوصي. ما هي نفس الطريقة. لدرجة وصل الأمر مرة تلميذ جاي يخبرني يا أستاذ، بقول لي يا شيخ، قلت له نعم يا ابني. بينه وبينه قرابة، ابنه أخي. قال لي يا عم، قلت له نعم يا ابني. قال لي أقول لك نكتة؟ قلت له خطأ، ما ينفعش. قال لا بالله عليك اسمعها يا عم. قلت مول. فقال لي، قلت له من الذي حدثك بها؟ قال لي المدرس. قلت له في الفصل؟ قال لي في الفصل. قعدنا كده 5 دقايق نكت عشان يضحك. رحت له طبعا ما سبتوش. هو ده الواقع. كيف يرتقي ابناؤنا في العلم الكوني او الشرعي مع امثال هؤلاء؟ يا ريت ناخد بالنا ونراعي ولادنا شويه، لانه ده واقع. الا نمد يد العين لاولادنا احنا اللي ندفع الثمن. ما الواد اللي تربى على النكت والغش ما تستبعدش في يوم يكون وزير داخليه. ايه يمنع؟ صح. او يكون رئيس. بيبص الماضي هو اتعلم على كده. خلاص. فأأمل إن شاء الله نفطن لهذه الأمور جيدا ونراعي أبنائنا كويس. وانصح يا أخي ولا تمل ولا تكل، فنحن جميعا في مركب واحد. إن غرقت سنغرق جميعا، نجت سننجو جميعا. أكتفي بهذا القدر وأكمل إن شاء الله هذا الباب في اللقاء القادم. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.